مستمعينا بننتقل هلا لبرنامجنا بوست اذاعي، البرنامج اللي بنعرفكم فيه على منشورات العالم الافتراضي الفيسبوك من خلال قراءاتنا للاشياء اللي بتنكتب، وبنختار دائما القضايا الحياتيه المجتمعيه اللي بتهم الجميع. هلا هو برنامج خاص بمستخدمي الفيسبوك من كتاب، ادباء، شعراء، فنانين، اطباء، مهندسين، محامين، اشخاص عاديين، طلبه جامعيين. يا ترى هل كل ما يكتب يستحق القراءة؟ هل يعكس بالضرورة وجهة نظر حقيقية صادقة غير مبنية على خلفيات كيدية في بعض الأحيان؟ هل كل كتاباتنا من تأليفنا؟ وهل اقتباساتنا عم نختمها بكلمة منقول مع ذكر المصدر أم لا؟ كل هدول أسئلة مهمة لمستخدمي الفيسبوك. طيب، والأشخاص منكم يلي عم يسمعونا ويلي ما دخلوا هذا العالم، خلونا نعرفكم اليوم على أحد الأشخاص يلي عنده كتابات مميزة في مجالات عديدة من الاجتماعي اللي رح نحكي فيه بالحلقة. الأستاذ أحمد سكاف، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا يا، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة مرة ثانية. بداية نقول ونكرر ونؤكد دائما الرحمة، كل الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا، ونسأل الله تعالى أن يعلي كلمة الشرفاء في هذا الوطن بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. وشكرا لكم مرة ثانية على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذه الثقة الممنوحة من قبلكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. الفيسبوك مثل ما ذكرنا هو فسحة شخصية، أي شخص من خلاله ممكن يتحول فجأة لإعلامي، ممكن يدون هواجسه وأفكاره. تمام. الأستاذ أحمد لما استخدم الفيسبوك بداية شو كانت الغاية؟ استخدام الفيسبوك بالبداية صراحة نتكلم كانت تقليد، موقع دخل على على الأجواء السورية وعلى اقتحم أجهزة الكمبيوتر والشاشات الهواتف كتطبيق يطلق عليه موقع تواصل اجتماعي. أدركنا سلبياته بعد فترة من استخدامه، وأصبح يطلق عليه بصراحة موقع انفصال اجتماعي وليس تواصل اجتماعي. انفصال اجتماعي لأن له سلبيات عديدة، ولكن وجدنا فيه جريدة إلكترونية واضحة كما أوردنا في مقالات كثيرة وكما أوردنا في اللقاء السابق. لكل إنسان نظرة منطقية يعتقدها يقتنعها، قد لا تكون منطقية، ولكن عندما ينشر الباحث على الفيسبوك فإنه ينشر بتحفيز أما رؤية تيارات مناقضة للمنطق، مناقضة للواقع، مشجعة على السلبية، مهتكة للمجتمع، حالة للقيم والمبادئ، وإنما أو أنه سوف ينشر ما يريد هو الإدلاء به كونه كاتب أو شاعر أو طبيب أو صيدلاني أو مهندس أو مدرس إلى آخره. أنا نشرت على فيسبوك بعد فترة طويلة من المطالعات والقراءات في مجالات السياسي والمجتمع والدين وحضارات الشعوب، وجدنا بأن هناك خطر يحدق بأبناء المجتمع السوري عموما، بالأبناء المجتمعات العربية عموما والأبناء المجتمع السوري خصوصا، وفي ظل الأزمة على السورية. يعني كلنا لاحظنا بأن موقع فيسبوك اقتحم الأجواء السورية مع أو بالتزامن مع بداية الحرب على سوريا. طبعا هذا ليس عبثيا، وهناك خطط ممنهجة، وهناك خطة موضوعة بدقة، يعني تنفذ بدقة متناهية عن طريق أجندات خارجية عبر هذا الموقع، كونه موقع بالمحصلة أمريكي. واستخدم موقع فيسبوك لأول مرة عن طريق قوات البحرية الأمريكية، وهذا معروف، وهو نظام شركاتي استخدم لأول مرة. المعروف بأن الأمريكان هم من اكتشف الإنترنت والأكبال الضوئية إلى آخره، وظفوا موقع فيسبوك لأجل التواصل بين الشركات بشكل سريع. ولكن مارك زوكربيرغ أراد توسيع هذا الموقع، ونرى إذا نظرنا بشكل منطقي نرى بأنه أكبر قاعدة تجميع بيانات حول كل شخص حول العالم. لماذا؟ أولا يستخدم الاسم الصريح ويصر على الاسم الصريح، يستخدم الصورة الشخصية ويصر على الصورة الشخصية، يريد تأكيد رقم الهاتف دائما، وأرقام هواتفنا كلها مربوطة بهوياتنا الشخصية. فإذا هو قاعدة تجميع بيانات صريحة. فإذا تحتم علينا وتوجب علينا بأن ننشر ما نراه ملائما، بأن نعطي صفحاتنا الحق. هناك صفحات تسلية، هناك صفحات مرح، هناك لكل إنسان توجهه قلت ولكل صفحة توجهها، هناك صفحات تعنى بالشأن الطبي، بالشأن السياسي، بالشأن الاجتماعي إلى آخره، ولكن ما وراء الكواليس يحدث الكثير. تماما أستاذ أحمد، هي صفحاتنا ومنشوراتنا بتشبهنا تماما. يعني هلأ نحن لما بيجينا طلب صداقة بنطلع مثلا نشوف بروفايل شخص، التوجه تماما، بيشبهني ولا ما بيشبهني مثلا، أو مثلا بتعجبني. يعني بالنسبة لك أنت مثلا من مين ممكن تقبل طلب صداقة؟ التوجه الفني. التوجه الفني، كلنا الإنسان بيحب الموسيقى بطبعه. نعم. ما حدا بيحب، ما بيحب الموسيقى ما راح نقول شاذ، ولكن يختلف عن خارج عن الفطرة البشرية نوعا ما. التوجه الفني، أنا بحب التوجه الفني، التوجه الأدبي، الكتاب الأدبي وليس الشعر. نعم. بما أنه الشويعريين، الشويعريين كثر وكل من كتب كتاب منمقة أصبح يطلق عليه اسم شاعر. الأدباء، الفنانين، المحللين والباحثين في المجتمع والتاريخ بالدرجة الأولى، قبل عفوا بالدرجة الثالثة بعد الفنانين وبعد الأدباء. الأديب يلفت انتباهي، الفنان يلفت انتباهي إذا كان عازف أو إذا كان مغني. وبالدرجة الثالثة وهي الناحية الجوهرية اللي أنا حفزتني أني أكتب على موقع فيسبوك، الباحثين الاجتماعيين والسياسيين ومحللين الظواهر التاريخية والظواهر الاجتماعية عفوا عبر التاريخ، وهم من حفزني ومن حفز أو من استفز أفكاري التي كانت مدفونة باللا شعور عندي نتيجة مطالعاتي السابقة للكتاب في مجالات السياسة والدين والمجتمع. نقول الدين لا ندعي أي سمة دينية محددة، نقول الدين عندما نتحدث عن كشف ظواهر أو كشف تزييفات اعترت الأديان، اعترت الطوائف، ونثبت صحة زيفها بأنها هي فعلا زائفة وهي فعلا دخيلة وهي فعلا خدرت العالم عقودا طويلة ببدعة بثت من مصدر قوي. بما أنه تحدثنا منذ قليل، الولايات المتحدة الأمريكية تشرف على موقع فيسبوك، سيطروا على النشر حول العالم وراقبوا النشر حول العالم وخصوصا النشر الديني. فإذا أصبح من واجبنا عندما نرى الحقيقة أن ندلي بها على موقع فيسبوك، ومن هذا المنطلق بدأنا بالكتابة منذ 7 سنوات. إذا اعتبرت من واجبك أنه أنا بيّن بعض الحقائق المبهمة للآخرين. تماما. طيب برأيك المنشورات أستاذ أحمد ما لازم تكون كمان شوي تحاكي ذوق القارئ؟ يعني بنعرف نحن بعصر السرعة القارئ بده نصوص بطيئة، وهو من يمكن الحكمة تكمن بالإيجاز. صحيح. يعني القارئ بيحب يكون الأفكار مكثفة بعبارات قليلة توصل الفكرة. تمام. هلأ وقت منشوف صفحة الأستاذ أحمد منشوف عنده بعض المنشورات القصيرة، ولكن كمان في منشورات طويلة جدا. يعني بتتوقع أنه القارئ ما رح يعني يمل، أو وين عنصر التشويق اللي بتكتبه حضرتك لحتى يكمل ويقرأ للأخير؟ وتر الدين، اللعب على وتر الدين ووتر الحاجة الإنسانية ووتر التحفيز المعرفي هي أوتار حساسة لابد من اللعب عليها. بالإمكان اعتبارها حيلة للجذب، ولكن هذه الحيلة لا تجر القارئ إلى سراب بل تجره إلى حقيقة. يعني تحدثنا في موضوع التنظيمات السرية حول العالم، تحدثنا في موضوع الظواهر التاريخية، تحدثنا في موضوع التنظيمات السرية قلناها، تحدثنا في موضوع البدع نعم. التي صبغت بعض الأديان وبعض نعم. الطوائف أو الملل الدينية بكل الأديان السماوية. نحن نشرنا أو كتبنا لنجذب القارئ، والموضوع بطبيعته متشعب وطويل. يعني عندما نتحدث عن سياسة، عن دين عفوا، فأنا نتحدث عن مجتمع، نتحدث عن منظومة سياسية، نتحدث عن منظومة فكرية. فإذا لابد من ربط الظاهرة التي نعالجها بالقضية التي نتكلم عنها لإثبات الحقيقة أمام القارئ. يعني إذا لم نثبت هذه الحقيقة سيقول القارئ هذا هراء، هذه ترهات، من أين أتيت بهذا الكلام؟ ولكن عندما أقول له 1+1=2 فأنا أثبتت له القضية التي أتحدث عنها أو القضية التي أثبت أنها بدعة أو أنها حقيقة أو إلى آخره. نعم أستاذ أحمد، كنا عم نحكي قبل الفاصل أنه الكتابات اللي بتكتبها حضرتك طبعا هذا كله بعد دراسات، يعني في عندك مبين ما شاء الله يعني في مخزون. حضرتك شو بتكون ناطر بعد كتابة البوست من المتابعين لصفحتك شو بتكون ناطر؟ اللايك، الكومنت، ممكن تكون ناطر كمان يصير في حوار بينك وبينهم، لأنه كتير بيصير في تعليقات مثلا. كون ناطر النقد بالبداية. النقد. النقد. لماذا؟ من غير المعقول أن تلاقي فكرتي المطروحة استحسان من قبل الجميع، ومن غير المعقول أن تلاقي عدم الاستحسان. وتحدثت في اللقاء الماضي أنا والأخت الكريمة ندى بأن المقال أو المنشور أو البوست أيا كان الاصطلاح التسمية إذا لاقى أكثر من 70% استحسان فهو بالإجماع مقبول، لأن من يقرأه أو من يقرؤونه هم ينتمون إلى شرائح اجتماعية وإلى مستويات ثقافية متنوعة ومتعددة، فلا بد من الإجماع على لا بد من قبول هذه الفكرة إذا تم الإجماع عليها. نعم تماما. الغير منطقي غير الغير منطقي غير منطقي، الغير معقول غير معقول، الغير مقبول غير مقبول. يعني لا أستطيع بأن أقول اللبن أسود، ولكن أستطيع بأن أقول هناك مكونات أخرى تكون طعم اللبن، وتم اكتشافها في كذا وكذا وكذا، وأن هذا اللبن الذي تشربونه ليس لبنا خالصا. على سبيل المثال، من هنا انطلقت في الكتاب أي ظاهرة لوحظت سياسيا إعلاميا منظماتيا عبر حول العالم. كلنا نعلم المعركة السياسية اللي دخل فيها الدولة السورية والقيادة السورية، جنيف 1، جنيف 2، جنيف 3، جنيف 4، سوتشي إلى آخره. وجدنا كلنا في قاعة مجلس الأمن اللوحة، لوحة شجرة شائكة يابسة، ولوحة تنين أو صورة تنين في قاعة مجلس الأمن. طيب أنا أسأل، ألا يتساءل أحد متابعي التلفاز ما هذه اللوحة؟ لماذا هي على هذه الصورة أو على هذه الشاكلة؟ من أين أتت؟ من الفنان الذي رسمها وشكلها؟ هناك إجابات. لا أريد الخروج عن سياق الإجابة على سؤال حضرتك. على التفاعل. نعم. أنتظر النقد بالدرجة الأولى، أنتظر الحوار بالدرجة الثانية، أنتظر النتيجة الإيجابية بالدرجة الثالثة. لا أروج لأي اتهمت بهذه الناحية بأنك تروج للتنظيمات السرية حول العالم وتروج لليهودية والماسونية. بعض الأشخاص قالوا أنا لا أروج، أنا أحدد موقعي فقط. من منطلق أنه الحديث أحيانا عن الشيء هو تعزيز لوجوده، يعني يمكن هذا هو الموضوع. لما بنضل نحكي عن نفس الشغله بنكون عم نعزز وجود، ولكن انا اطرح حل، فاذا اعزز وجودي انا ايضا اما اطرح الحل بالمقابل واطرح موقعي بان انا كشفت لعبه هذا اللص، انا كشفت ثعلبه هذا الثعلب، انا كشفت خيوط الجريمه التي قام بحياكتها هذا المجرم، فاذا انا اظهر بانني ما زلت موجودا، لا اروج له. انت موجود، وخيوطك التآمرية موجودة، ومكائدك الشيطانية موجودة، وأعلم ما تريد من أبناء الشعب. فأنا أصبح على عاتقي أو على مسؤوليتي أن أوضح لأبناء مجتمعي وشعبي كوني مواطن وليس تنظيرا بل مشاركة في الحالة الثقافية، هذا اللص من هو، هذا المجرم من هو، ماذا يريد تحديدا. أنا لا أروج له، ولكن سياق الحديث دائما يطرح نفسه، يعني باللا شعور ندلي بتفاصيل لابد منا. يعني مثلا على موقع التواصل الاجتماعي على الماسنجر على الفيسبوك شهدت البومي رمز التراسل. طب نحن بنعرف انه الحمام هو رمز التراسل. طيب انا لما بدي احكي ليش البومي وضعت على ماسنجر، بدي اضطر وسوف اضطر شئت ام ابيت الى تفصيل رمز البوم. طب ماذا يعني عند بعض، عفوا لو سمحتي، ماذا يعني عند بعض الشعوب؟ وماذا كيف ينظرون بعض الشعوب لهذا الرمز؟ ولماذا وضع على موقع فيسبوك؟ ولماذا استخدم كرمزية عن بعض الجماعات؟ من يعني بالله شعور بدأت بتوضيح الرموز، توضيح تفاصيل حول هذه الحالة أو هذه القضية. هنا لا أكون لا أروج، هنا أشرح أطرح كنظرية طلب وفرض وبرهان إلى آخر. يعني التسلسل النظري. هذه هي النظرية، هذا هو الفرض، هذا هو الرمز، من يكون، إلى من ينتمي، هو سيء لماذا، هو جيد لماذا، البرهني. على هذا السياق أكتب المقالات بشكل عام. طيب أنا كنت أسألك إنه الشجرة اللي كنت عم تحكي عنها حضرتك، قعدت دورت بعد ما شفتها على أصولها وليش انحطت، وبعدين كتبت بوست بهذا السياق ولا لا؟ بس كنت عم تحرض شيء بالمستمع هلا وقت حكيت عن الشجرة. كتبنا بوست بهذا السياق، بس ولكن مو بسياق المجلس الأمن أو اللوحة الموجودة خلف في قاعة الاجتماعات بمجلس الأمن، بموضوع الأمرأة. تتشابك هنا الآراء، تتشابك النظريات، تتشابك الرموز. هي موضوعة من قبل مجلس الأمن والمنظمات الدولية كلها من صنع اليهود، فإذا هم يريدون ترجمة تراثهم وتاريخهم، تماثيل، صور، أجسام، أشكال، حتى في المباني السياسية حول العالم. تعرف أستاذ أحمد، كلام حضرتك يعني بدل على أنه لقيت حضرتك لقيت الفرصة بالنسبة للفيسبوك أنك تعبر، يعني مثل ما قلنا أنه كان بالبداية قبل الفيسبوك كان في قراءات كتيرة، وهلأ لقيت مساحة واسعة لإلك حتى تعبر عن آرائك، عن أبحاثك اللي أنت تعبان ودارسها. يعني موقع فيسبوك تماما، موقع فيسبوك كتاب. أنا أتصفح هذا الكتاب الإلكتروني، وقلت منذ قليل هناك صفحات للمرح، هناك صفحات للفن، هناك صفحات للرياضة إلى آخره. هناك أمور حساسة وجوهرية تمس مصير الشعب، هناك حقائق مموهة عن عيون أبناء الشعب. أنا لا أدعي المهدوية ولا أدعي القيامة ولا أدعي بأنني المخلص ولا أدعي التنظير أساسا، ولكن أقول بأن هناك، نحن نتكامل في الحالة الثقافية، هناك أمور مموهة. أنا أنبه غيري ينبهني. معنا هلا اتصال من الأستاذ طارق دبرها. يسعد مساك أستاذ طارق. يسعد أوقاتك مدام غرام، يسعد أوقاتكم جميعا. برحب بأخي العزيز وضيفنا الأستاذ أحمد. أنا نعم أصلا هو من أهل البيت، يعني مو من المضيف يعني أحمد. وأنا بدي دائما أحييكم على طريقتي. اتفضل. مثل النرجس عبكير تمطر الشمس بأزاري، مثل النرجس عبكير تمطر الشمس بأزاري، وقطفت من تم الشهادات عصر مصفى من جراري، نضع عطيت إشارة بدر وغرام هيشة عشتاري. تسلام. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم يا أستاذ طارق، شيء رائع جدا كلامك هذا. شكرا أخ. أنت عم تحمسني عم تخلي أستاذ، وأنا ثاني والله من حاد تلميذ كثير وصعب تعلم من تجارب الآخرين. الأستاذ هو المربي. الأستاذ هو المربي أخي. والأهم هو المعلم، وقد بعث النبي معلمة. شوف أخ أحمد، أنت بذكرني مقولة الأديب العالمي فرانس كافكا اللي بيقول: خجلت من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجه الحقيقي. وأنت أخ أحمد، أنا شهادتي مجروحة فيك، أنا ما عم جامل. الله يبارك فيك. أنت إنسان تمتلك أدواتك وعارف فيها، وأنا بحس أنه عندك أهلية إعلامية أكثر من كثير ناس مثلا شغالين مواقع ومنابر. تمام. أستاذ طارق، كنا عم نسأله، سألته مدام ندى إنه البوستات الطويلة، يا هل ترى هي عم بتلاقي يعني عم تلاقي قراء لإلها، ولا هي مثل ما بقول الفيسبوك للومضة فقط، مثل مثلا كتابات الأستاذ أحمد سكاف؟ لخلي شغلة. تفضل. نحن بما أنه عم نتعرض لغة الثقافة والأسئلة بهويتنا ولا وجودنا، يعني صار بيهتم بالثقافة، يعني رهفات هارب، يعني هي المختصين المتابعين. طبعا هو الفيس بضل الرمض أفضل، يعني عرفت كيف؟ نعم. ونحن يعني مثل ما قال الجواهري، جهلنا ما يراد بنا، فقلنا نواميس الكرة الخفاء، لجأنا للشرائع عبالية لتحميلها وقد عز احتماله. يعني نحن أحوج ما نكون للمتابعة الثقافي، أحوج ما نكون للغزو الماسوني. تماما. حياك الله. لعولة متنا، لسلبنا هويتنا. حياك الله. أخ أحمد، أنا بعتبره مجاهد ذا الزمن هذا، يعني بارك الله فيك، لأنه صار تصالح مع نفسه وعم يعرف أدوات الحقيقة، يعني مجاهد. لأنه واجبنا. لأنه نحن أنا بقناعتي فرض مواجهة الغزو الثقافي، وفرض عين على كل إنسان مهتم بالثقافة، ضد غزونا، ضد استلابنا، ضد محيرة من الوجود، يعني ضد العولمة كل أساليبها. حياك الله. العولمة هي وضع الشيء العادي في مقام الخارق للعادي، اكسترا أوردينري باللغة الإنجليزية. والله كان لازم تكون ضيفنا يا أستاذ طارق مشان تصير هيك حوار ندى بيناتهم. والله يا ريت. شيء جميل. انا بعتبر حالي دائما من اهل البيت، اهل البيت يعني مارش شهادتي مجروحه، وانا بعتبر حياك الله بارك الله فيك. شكرا. اذاعه لاحظت اسمها طرطوس اف ام اللي تحمل رسم جبليه وساحليه لطرطوسيه. بانتظار الله يسلمك. انا ما راح اطول عليكم، شكرا كثير على جهودكم، شكرا للاخ احمد وزادك الله عافيه. شكرا لك استاذ طارق ويعطيك الف عافيه، ونتمنى تبقى على السماع. من دعاء سروري دائما يعطيكم الف عافيه. شكرا جميعا. شكرا لك. اهلا وسهلا ان شاء الله، يعطيك العافيه. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك، خدني للهوى، خدني معاك، خدني للهوى للهوى. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا كملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا الأستاذ أحمد سكاف. أستاذ أحمد، كتبت بيوم المرأة العالمي بوست عن الأنثى أو عن المرأة حول العالم، نتمنى نسمعه بصوتك، كونه مثل ما ذكر الأستاذ طارق من شوي أنه حضرتك عندك شغف حقيقي بالعمل الإعلامي، ونحن يمكن سمعناك كذا مرة منزل تسجيل بنقول لك أنه برافو عليك، ويا ريت بنتمنى بالفعل يوما ما نشوفك زميل إن شاء الله يا رب. طب رح نعتبر هلأ هاي الفسحة لك لتقدم هذا البوست إذاعيا وبصوتك. يلا. لا تحتاج تاء التأنيث ساكنة كانت أم متحركة ليوم عالمي، فهي الدنيا والعالم بأسره، فإذا سكنت حركت أمم الأرض، وإذا تحركت سكنت في المآق والقلوب، فهي الطفلة والأخت والأم والزوجة. فعن أي يوم عالمي تتحدثون؟ هي تاء تأنيث حوائية فخرية، ليست مجرد امرأة. لمن يعلم، هي ليست ضلعا قاصرا، بل عمودا جابرا وجسرا جاسرا. هي لم تخلق من ضلع آدم، بل هي من أخرجت آدم من العدم إلى الوجود، واشتعلت حبا بحرقة نيران شوق كبد آدم. هي الطفلة العصفورة والأخت الصبورة والزوجة الجسورة والأم العامرة للمعمورة. هي عنصر الحياة، هي منبع الحياة، هي حياة الألوان والصور، كل التبجيل والتقدير لتاء التأنيث تلك. طوبى لمن كانت حواء، طوبى لمن ارتقت عن الإناث والنساء. نوصيكم بهن خيرا، شاركوهن وقدروهن، فأحتمالهن يفوق كل الطاقات والتصورات. كيدهن حياة، وطوبى لهن ولكيدهن إذا كان كيد زليخة. أم الشهيد، أخت الشهيد، ابنة الشهيد، زوجة الشهيد، حبيبة الشهيد، أنتن الأجمل في هذه اللوحة. يا أميرة يا بنت الأمرة، احتاروا في وصفك شعرة. يا أميرة يا بنت الأمرة، احتاروا في وصفك شعرة، احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتنق وكلام، وعيوني يا ضي العين حالفين ما يلوقوا ملام من بعد ما شافوا الرقة، وإزاي الحسن بيبان في البعد يا غالية من شقان، وأنا وحدي بحسنك أدرى، أنا وحدي بحسنك أدرى. يا أميرة يا بنت الأمرا، يا أميرة يا بنت. يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء احتاروا يجيبوا منين أوصف بتليقوا كلام وعيوني يا طي العين حلفين ما يتوقوا منام. أغنية كتير حلوة يا صبا عن جد، أنا بحسها من أحلى الأغاني غرام اللي تغنت للسيدات، خاصة أنه حطتها هلأ صبا وراء البوست اللي كان كاتبه الأستاذ أحمد سكاف. هلأ بصراحة حتى الإلقاء بدل على أنه بالفعل الفيسبوك عطاك فرصة سواء لكتابة منشورات شيء أنت بتشعر فيه مثل ما كتبت عن الزوجة أو حتى لإلقاء، لأنه مثل ما قالت ندى أنه في بتنزل أوقات مقاطع فيديو بصوتك. هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء أنه يا هل ترى، وحكينا بالبداية أنه تعليقاتنا بتشبهنا منشوراتنا بتشبهنا، بالفعل أنت مأمن بالكلام اللي أنت عم تكتبه حضرتك عن الإمرأة بالمقال الأخير؟ جدا جدا، أنا عصبي لدرجة الجنون. نعم، أنا مستعد أضرب أي حيط بوكس أو أي باب بوكس وأكسره، وبإمكانكم تزوروا بيتي وتشوفوا بواب بيتي، هاي بحكيها على الهواء، أنا ماني خايف ولا بخجل. بخجل من الخطأ، وهو خطأ، ولكن هو تأكيد لمبدأ أنا لا أؤذي أنثاي أيا كانت، صديقة، جارة، زوجة، أخت. طبعا الأم قديسة من غير المفترض وضعها في مقام المقارنة، مع الاحترام الشديد ولكل مقام مقال. أنا لا أؤذي الأنثى، ضد موضوع الضرب، ضد موضوع الصراخ، مع أني مؤخرا كتير اشتغلت على صوتي. بشتغلت على صوتي بموضوع الإذاعة وبموضوع الصراخ كمان، يعني بقصد اشتغلت على حالك انه ما بقى تعصب، يعني الواحد بيشتغل احيانا على شخصيته. ضبط النفس مطلوب، هي نقطة ضعف عند الكثير من الرجال وكثير من الشبان، بانه ما بده يضرب بيعيط. طيب لا تعيط وضرب. طيب ما بتزبط معه، شو بيعمل؟ بينجلط مثلا؟ طيب شو استرخاء نفسي؟ شو بده يتصرف؟ تأمل، يوغا. طيب شو بده يسوي؟ يقضيها يوغا بدل يحل مشاكل. نحن بالنهاية ممزوجون، وكل آدم خطاء وكلنا خطاؤون، والأهواء تعبث بطرق تفكيرنا، بسلوكياتنا، بتصرفاتنا دائما، ولكن لابد من الثبات والاستقرار على مستوى تعاملي محدد. أنا تحدثت عنه بصراحة، أنا مستعد أن أحطم يدي ورأسي وقدمي ولا أؤذي أي أنثى تحيط بي أو أتعامل معها، إذا كانت صديقة أو زوجة. هي بالنسبة لموضوع النساء طبعا، ومن غير الرجولة أو ليست رجولة أن أتحدث بهذا المنطق. يعني الأنثى ما أنا موجودة معنا بالدنيا بحلبة مصارعة، هي تشاركية، هي حالة جميلة. أنا قلت بالبوست هي صور والألوان، أو هي حياة الألوان والصور. هذا كلام دقيق ومثبت، هي ليست ضلعا قاصرا، ليست ضلعا قاصرا، لا أبدا. تكوينها وطبيعتها تختلف عن الرجل بالفطرة الإلهية، هي طبع وطبيعة، وهو طبع وطبيعة. هي يقولون بأنها ضعيفة، هي ليست هي قوية جدا ولكن ليست مواجهة. الأنثى ليست مواجهة، هي قوية، المواجهة تركت للرجل في هذا، ولكن طاقاتها تفوق كل تصورات. أكيد. كما قلت صحيح. في المنشور، يعني الرجل يخرج من المنزل، يعمل، يرعى أطفاله، يدلل زوجته، يدلل أولاده، يلاعبهم، يعني إلى في مهام محددة للرجل، ولكن عنصر قوة المرأة. الأسرة طبعا هي الأم. البعض يقول لا الأب، لا، أثبت علميا، أولا أثبت دينيا وطبيا وعلميا ونفسيا واجتماعيا وفلسفيا بأن الأم هي عنصر القوة، لأنها هي من أخرجت الأولاد وأمتهم لمعرفة والدهم. تماما. وأمتهم لمعرفة حياتهم ومجتمعهم. حتى أستاذ أحمد عم تقول أنه عندها قدرات خارقة بالفعل، لا مثل ما قلت حضرتك، لا أنا لا لتكسير الأبواب ولا لأي مواجهة شيء معين. حتى قيل إنه المرأة شبكة والرجل قائمة، شبكة من باب إنه هي تستطيع أن تقوم بأي بأعمال كثيرة بوقت واحد، بينما الرجل يعني يستطيع القيام بمهام محددة. وهذا هو الكيد، ولو سمحتي بدي أوضح موضوع الكيد نعم. بدي اسالك هلا عنه. الكيد. نعم انت قلتي بانها شبكي ومتشابك تماما. كاتب انت كيدهن حياه، اشرح لنا كيدهن حياه. طبعا ان كيدكن عظيم تناقلت الاقوال حولها كثيرا على فيسبوك وخارج موقع فيسبوك وعبر التاريخ. نعم. وردت هذه العباره في سوره يوسف، ان كيدكن، انه كيدكن، ان كيدكن عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انه كيدكن، ان كيدكن عظيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بأي تانية. وكان كيد الشيطان ضعيفا. عامة الناس صارت أصبحوا يقولون كيدكن عظيم وكيد الشيطان ضعيف، فإذا أنتم كيدكم أقوى من كيد الشيطان. نعم نعم. أولا نرد على هذا الكلام بالتالي على موضوع الكيد. نعم. أولا ليس كل كلام في القرآن هو كلام الله، فالقرآن ناسخ ومنسوخ، مجازي وحقيقي، محكم ومتشابه، منقول، وهناك كلام من الله عز وجل من مباشرة إلى العباد أو إلى النبي. ثانيا السورة التي أوردت مصطلح الكيد هي سورة يوسف، ذكر فيها ثلاث ضروب من ضروب الكيد. أول ضرب يقول يعقوب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. صحيح. أول كيد. في منتصف السورة بسم الله الرحمن الرحيم يقول عزيز مصر إنه كيدكن، إن كيدكن عظيم. نعم. وهذه العبارة التي أمسكت محمل على الإمرأة. في نهاية السورة بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل ليوسف كذلك كدنا ليوسف. طيب كيد الشيطان ضعيف وكيد النساء قوي ورب العالمين كاد ليوسف، أين الإثبات بأن مصطلح الكيد هو مصطلح سلبي؟ فإذا أصبح هناك كلام آخر. طبعا منذكر استاذ احمد اللي عم يسمعونا انه برنامج بوست اذاعي ونحن عم نناقش في بوست كان منزله الاستاذ احمد سكاف. تفضل كمل. وقال سيدنا ابراهيم في سوره الانبياء تالله لاكيدن اصنامكم. فاذا الكيد هو الاستحسان، هو صفه حسنه بالمطلق، عفوا بعتذر، صفه حسنه بنسبه 80%، استحسان وحبكي وحسن صنعة وقوة ودقة في التعامل، وهي الشبكة والتشعبية التي ذكرتها حضرتك. نعم. منذ قليل. هذا هو موضوع الكيد، يعني النظرة السلبية للامرأة عندنا بالمجتمع، أن كيدكن عظيم، كيدهم هد الرجال، كيد الرجال هد الجبال، وكيدهم وكيدهن هد الرجال، هد الرجال. لا، هناك منطق، هناك دقة في المصطلح وفي الكلمة وفي ورودها، إذا كان الاستشهاد قرآني حول موضوع الكيد. ولغويا الكيد لها كذا ضرب. الكيد هو حسن الصنعة، هي الدقة، هي القوة في العمل، هي التفعيل الحقيقي على أرض الواقع الكيد. فكلمة عبارة كيدكن عظيم لا تستخدم كسلاح سلبي ضد المرأة كملامة أو إلى آخره، أو إساءة لها. ما بتشعر انه بعض النساء عندهم من الضعف احيانا هذا موضوع الكيد، هو نوع من المؤامرات اللي بتحيك النساء، كانت قبل لما ما كان له دور، كان صوتها ما له مسموع، كانت تتعلم تفهم من الاشاره شو بده الرجل او شو بدهم الاشخاص المحيطين فيها، فنمت هالقدرات اللي عندها بشكل فطري، صارت تفهم الاشاره هي شو بتعني، هالحركه شو بتعني، وعلى اساسها صار عندها بالفعل فطره وسرعه بديهه تقدر تفهم الامور قبل ما تصير. تمام. وتحيك الامور. تماما، هذا هو موضوع الكيد وهذا ما قصدته بالضبط. شوف انا لك ساعدتيني على فكره بتوضيح الفكره. ذكاء. ذكاء، ذكاء الامراه يختلف عن ذكاء الرجل بالتفاعل او بالتعامل مع الظواهر الاجتماعيه ايا كانت داخل الاسره الواحده او خارج الاسره. قلنا بالبداية لها طبيعتها الخاصة، لها تكوينها الخاص، لها نظرتها الخاصة للحياة وكيفية التعامل مع القضايا في المجتمع، خصوص ما يخص الرجل والأولاد، ما يخص أصدقائها، ما يخص زملائها في العمل. هلأ بالعودة لمواقع التواصل الاجتماعي أو للفيسبوك، دراسة أخيرة بتقول أنه الفيسبوك سهل جدا موضوع عدم الرضا، لأنك على الفيسبوك بتشوف النقطة المضيئة عند كل شخص، بتتخيل انه هاي حياته كلها، لما بتشوف هذا شو لبس، كيف عم ياكل، شو عامل، يعني دائما الاشخاص بينزلوا الفيس صورهم بالفيس هي صور المبسوطين فيها اللي بتحس فيها كمال، يعني ادعاء المثالية تماما. فممكن تاثر على الشخص العادي انه انا بدي اعيش هالنقطه المضيئه العايشه هذا الشخص، ليش انا هيك، واي مي، فبتصير عندك نوع من الإحباط. تماماً. أدي ترى بالفعل ممكن تساهم هيك مواقع بالتأثير سلباً على حياتنا؟ ما إلى أي تأثير سلبي لسبب بسيط. الشخص الذي يفتح موقع فيسبوك ويرى هذه الصور فلنعتبره فقير مادياً وهو يرى مظاهر البهارج والزخارف الاجتماعية. طيب هو لا يرى هذه المظاهر خارج موقع فيسبوك؟ لماذا لا يصاب بالإحباط اجتماعياً؟ لماذا يصاب بالإحباط فيسبوكياً؟ لا، الموضوع غير ذلك. الموضوع الفيسبوك قلنا الدعاء المثالي الزائد هو موضوع منكر وهو موضوع سلبي يؤثر سلباً علينا جميعاً، تحول إلى نفاق بالنهاية. يعني سلبي سلبي سلبي، مثالي مثالي مثالي دائماً. يا أخي طيب خليك بالسماء، ليش نزلت على الأرض؟ كلنا خطائين وكلنا عفويين وطبيعيين. أنا ارتكبت خطأ فادح على صفحتي الشخصية بأن نشرت دائماً، كنت أنشر دائماً كل تفاصيل حياتي بدقة مع طفلي ابني مع ابنتي في العمل في المرفأ. صحيح. حتى ابن خالي مرة قال لي تلمي، قال لي هلا انزل بدك تعطس، انت بدك تنزل على الفيسبوك مذكرات صارت يشعر، يشعر بالسعلة بدك تكتبها. يعني كلامه دقيق، خففنا شوي تفرغنا لموضوع المقالات. المفروض يكون الإنسان متوسط. نعم. ومعتدل بنقل. حتى كاتب حضرتك كاتب انه اللي عم بيقولوا ليش عم ننزل صور اولادنا على الفيسبوك، انا كمان بقول اللي عم بينزلوا صور اهاليهم انه على اساس لما انه في ناس ما عندها ابناء. تماما. انا ما عندي اهل يتيم. تمام. ليش عم ينزلوا هن صور؟ وكادوا كيدا. زوجتي كادت لي فيها كيدا. شو قالت لي؟ قالت لي الطفل نعمي. قلت لها طيب، والأب والأم؟ قالت لي فطرة. قلت لها لا، بقاؤهم كمان نعمة. صحيح. حلو. واحد زاد واحد يساوي اثنين. أستاذ أحمد تحية لك ولزوجتك ولأبنائك اللي نشوف صورهم على الفيسبوك، وإن شاء الله دايما هيك تتحفنا بكتابات حلوة. يعطيك ألف عافية. ربي يحفظك. شكرا كثير لك. شكرا لك. وتحية لكم مستمعينا، شكر كبير لكم رافقتونا اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. غرقا يا سيدتي إن البحر ينادي. مستمعينا بنشكر فريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وروبا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.